أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب التشهد في الصلاة. عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، أي سكتوا. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. قلنا: أيها الإخوة، أبو موسى الأشعري يصلي مع الناس، ويصلي حطان ابن عبد الله الرقاشي معهم. أثناء الصلاة في القعدة التي الأصل أن يذكر فيها التشهد، إذا برجل يقول، بدل أن يقول التشهد يقول قولا، يقول: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. يقول بدل التشهد يقول: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، صحابي وعنده علم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، علماء الصحابة، من قراء الصحابة رضي الله عنه. فإذا به يسأل عن أبو موسى الأشعري: من القائل هذه الكلمة؟ من الذي قال وهو قاعد في القعدة؟ من الذي قال أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ من الذي قال هذا القول؟ الناس سكتوا، ما أحد تكلم. فأرم القوم، أي سكتوا. قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. الآن أبو موسى الأشعري وجه الكلام إلى حطان بن عبد الله الرقاشي، فقال: لعلك يا حطان قلتها، يعني لعلك أنت الذي قلتها يا حطان، لعلك أنت الذي قلت في القعدة أقرت الصلاة بالبر والزكاة، أنت الذي قلت هذه كلمات. فقال حطان: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. أن تبكعني يعني أن توبخني بها، يعني كأنه يقول: والله أنا ما قلت يا أبا موسى، والله كنت خايف فعلا أنك توبخني أني أنا اللي قلت، لكن أنا والله ما قلت، لست أنا القائل، أنا خفت أنك فعلا تتهمني أنا القائل، ولقد رهبت أن تبكعني بها. لما سمع القائل هذا الكلام فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. هذا أبو موسى الأشعري يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس، يبين صفة صلاة النبي للناس. يقول: خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة قولا، وعلم الناس الصلاة فعلا، فعلمهم بقوله وعلمهم بفعله، خطبهم فعلمهم الصلاة، وصلى بهم فعلمهم الصلاة، خطب بالناس بين لهم السنة. هذا يكون في الخطبة، الخطبة تكون أيها الإخوة في غير جمعة كذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر في غير الجمعة ويخطب في غير الجمعة كذلك، كما في صحيح مسلم من حديث عمرو ابن أخطب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ثم صعد المنبر فخطب، صلى الصبح ثم صعد المنبر. طب بعد صلاة الصبح ما في جمعة، يعني ما فيش صلاة جمعة بعد صلاة الصبح، فصعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر ثم نزل، فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. يخطب الناس من الصبح إلى الظهر، بنزل صلى الظهر، بعد صلاة الظهر يخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى يعني العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. إذن خطبة كم استمرت؟ 20 دقيقة، ساعة، خطبة استمرت من بعد صلاة الصبح إلى مغيب الشمس، خطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس يقول: فأعلمنا أحفظنا. الذي يعلم هو الذي يحفظ ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يخطب عليه الصلاة والسلام في غير الجمعة، يعني لو حدث أمر وجمع الناس فصعد الخطيب المنبر وتكلم في يوم في غير يوم جمعة، يجوز ولا حرج في ذلك. فيقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. صلاة الجماعة بعض أهل العلم تشدد فيها وجعل هذه المسألة، يعني قول، لا أقول تشدد، أقول اجتهد اجتهادا، وهو قول يعني على نفوس، لأن تحاكم المسلمين لهذا القول ستجد أن صلاتهم باطلة. شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم وابن حزم يقولون: صلاة الجماعة شرط صحة للصلاة، شرط صحة للصلاة، فمن لم يصلي جماعة فصلاته باطلة، كأنه ما صلى. من لم يصلي جماعة من غير عذر الصلاة باطلة. رجل قادر سمع النداء فصلى في بيته، ما صلى جماعة. على قول شيخ الإسلام، قول ابن حزم وابن القيم، صلاة الجماعة صلاته باطلة، لأن صلاة الجماعة شرط صحة للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا حديث حسن. فقالوا: إذا لا صلاة له، لا صلاة له، كأنه ما صلى. هذا يعني أشد قول في صلاة الجماعة. ومنهم من قال فرض كفاية، وهذا قول الشافعية وأهل الحديث، وهذا القول الله أعلم هو الأقرب للصواب، أهل الحديث ومنهم الإمام البخاري يقولون بوجوب صلاة الجماعة، أن من صلى جماعة فصلاته صحيحة لكنه آثم. من صلى منفردا في بيته صلاته صحيحة لكنه آثم لتخلفه عن صلاة الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة. ونقل عن الحسن البصري أن شابا سأله قال: قل إن أمي تمنعني من صلاة الجماعة. فقال الحسن البصري رحمه الله: لا تطعها وصلي جماعة، لا تطعها وصلي جماعة. فدل ذلك أن طاعة الأم في معصية الله لا تجوز. أنا أطيع أمي في ترك صلاة الجماعة، إذن صلاة الجماعة ليست سنة مؤكدة فقط ولا فرض كفاية، بل صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. وأين صلاة الجماعة؟ أين صلاة الجماعة تكون؟ صلاة الجماعة التي رغب الشرع فيها والتي رتب عليها أجر 27 و25 التي تكون في المساجد. أن بعض الناس صاروا يشتغلوا في محلات مثلا كذا، نجارين، حدادين، كذا، يقول لك نجتمع 3-4 هي صلاة جماعة، نجتمع ونصلي إلا 27 درجة. نقول صلاة الجماعة التي رتب الشرع عليها الأجر هي التي تكون في المساجد، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، المساجد، المصليات، المسجد الجامع، مساجد الحارة، أي شيء ينادى فيه للصلاة، مصلى خاص، مصلى عام، مصلى شركة بيرفعوا الأذان أجل الجماعة، مصلى عام في السوق يرفع الأذان، مصلى في مدرسة يرفعوا الأذان الذي في أجل الجماعة، فيه أجر الجماعة. فالمصلى الذي أوقف وقفا مؤقتا، هذا الفرق بين المسجد والمصلى، الفرق بين المسجد والمصلى عند أهل العلم، هذا التفريق الصحيح. إيش يقول مصلى؟ يعني لا يصلى فيه الجمعة، لا، ربما يصلى فيه الجمعة ويكون مسجد ويكون مصلى، يصلى فيه الجمعة. ما الفرق بين المسجد وبين المصلى وبين المسجد الجامع؟ المصلى موقوف وقف مؤقت، المسجد موقوف وقف دائم، المسجد الجامع هو الذي يصلى فيه الجمعة. إذن المصلى موقوف وقف مؤقت، ممكن يتخذ غرفة في شركة يقول هذه مصلى، بعد مدة خلاص غيره هذه الغرفة لا نريد أن نجعلها مصلى، نجعلها مستودع ويصلي الناس برا في المسجد، مش مشكلة. طب ما أنتوا وقفتوها لله، وقف مؤقت، وقف مؤقت، لكن المسجد لأن هذا مسجد موقوف وقف دائم، هل يجوز بعد مدة نقول نريد والله نقطع هذا المسجد ويجعله محلات تجارية أو نحو ذلك؟ لا، إذا المسجد موقوف وقف دائم، أما المصلى فهو موقوف وقفا مؤقتا، فلذلك حيث ينادى بهن هذا هو أجر الجماعة. فقول أبو موسى الأشعري إذا صليتم فأقيموا صفوفكم دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب الصحابة في صلاة الجماعة. قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ما حكم إقامة الصفوف؟ إقامة الصفوف حكمها الوجوب، والأمر هنا يفيد الوجوب ولا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، فأمر واجب إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر بن سمرة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذه إقامة الصفوف، إقامة الصفوف تسويتها، إقامة الصفوف أن تكون متقاربة، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة يقول كما في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان بسند حسن من حديث النعمان بن بشير، قال عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، قالها ثلاثا، قال أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قول الشيخ الألباني في هذا الحديث وجوب إقامة الصفوف وتسوية الصفوف، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، ومثل هذا التهديد لا يقال في أمر مندوب، لتسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو قال بين وجوهكم. وذلك الصحابة رضي الله عنهم حريصون على تسوية الصف، على إقامة الصف، على تسوية الصف وإقامة الصفوف. والإمام البخاري قال بوب باب وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، تسوية الصفوف واجبة وليس الأمر مندوبا أو مسنونا، لا. فلحرصهم يقول أنس لقد كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يلزق منكبه بمنكبه، يلصق ويلصق المنكب بالمنكب، يلصق قدمه بقدمه. وفي رواية قال النعمان فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، يلصق الركبة بالركبة والمنكب بالمنكب، وقال والكعب بالكعب، الكعب بالكعب، الكعب الزر الناتئ هذا على اليمين والشمال، الكعب بالكعب، يلصقه إلصاقا منكب بالمنكب. طيب ولو الآن تسويها بين جنبك مع بجانبك، بدك تلصق الكتف بالكتف، إلصاق طبعا، إلصاق يعني مش مصارعة، لا اسمه إلصاق بدون شدة، إلصاق خلاص التصق، في فرق، أقول ها قد التصق وها قد التصق، إلصاق المنكب بالمنكب، إلصاق القدم بالقدم، ما تجعل فرجة، هذا المقصود، دون أن تضايق أخاك، دون أن تضايق أخاك، منكب بالمنكب، القدم بالقدم، الركبة بالركبة. قال أنس وقول لو تساوي هذا، يقول أنس في زمانهم رضي الله عنه ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنه دابة شموس. الدابة الشموس الدابة النافرة، يقول لك لو بدك تساوي هذا الأمر في زماننا، كلام عن زمان مين؟ التابعين. لو بدك تلصق الركبة بالركبة والمنكب بالمنكب والكتف بالكتف، لوجدت احدهم كانه دابه شموس ينفر يقول لك ابعد عني ليش ملزق فيه كانه دابه شموس. هذا في زمانهم فما بالكم بزماننا. ففيه وجوب ايها الاخوه اقامه الصفوف وتسويه الصفوف، وفيه وجوب التراص في الصف للوعيد او لا يخالفن الله بين قلوبكم. بعض العلماء يقولون ترك تسويه الصفوف، ترك تسويه الصفوف والتراص فيها فيه الوقوع في المحظور الشرعي اولا، ثانيا فيه وجود الشيطان بين المصلين، لأنه قال ولا تذر فرجات للشيطان، الشيطان بخف من المصلين. فيه تضارب القلوب وكثرة الخلاف. بعض العلماء يقول لأن أثر البعد في الظاهر يكون له أثر في بعد الباطن، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، لأن متباعدين ما في تساوس في الصفوف، إذن يوجد فرقة في القلوب. ولذلك كانت الخطوة التي يمشيها العبد حقيقة ليسوي بها صفا، ليقيم بها صفا، ليسد بها فرجة، من أحب الخطوات إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى الله له بها بيتا في الجنة. وقال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، يعني لو واحد قال لك تقدم تأخر شوي، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أفضلكم ألينكم مناكب في الصلاة. ثم قال وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. أعظم الخطوات أجرا تمشي خطوة حتى تسد الفرجة، حتى تسد فرجة. إذن إقامة الصفوف واجبة. قال ثم ليؤمكم أحدكم، سيتفصل من أحق بالإمامة. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. ففي هذا أيها الإخوة الاقتداء بالإمام، في هذا الحديث إذا كبر فكبر، الاقتداء بالإمام والمتابعة. والشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله المأموم له أربع حالات مع الإمام: الحالة الأولى المسابقة، والحالة الثانية الموافقة، والحالة الثالثة المتابعة، والحالة الرابعة التخلف. أما الحالة الأولى فالمسابقة، أن يسبق الإمام، قبل الإمام ما يكبر يسبق إمامه، قبل أن يركع يسبق إمامه، قبل أن يسجد يسبق إمامه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ذات يوم كما قال أنس بن مالك فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه ثم قال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فلا تسبقوني بالركوع، الركوع فهمناه ما تسبق الإمام، تركع قبله، ولا بالسجود تسجد قبله، لا تسجد قبله. بل قال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، يعني يسجد ثم نتابعه بعد ذلك بالسجود. فقال بالركوع ولا بالسجود لا تسبقون، ولا بالقيام لا تقوموا قبلي، ثم قال ولا بالانصراف. حتى هناك نهي أن تنصرف قبل الإمام، يعني سلم الإمام. الآن الإمام ما أقبل بوجهه على الناس، كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ثلاث ثم يقبل بوجهه على الناس، ما أقبل بوجهه، لا ينبغي لك أن تنصرف بعد التسليم حتى الإمام يقبل بوجهه. قال ولا بالانصراف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الذي يسبق الإمام ويسابق الإمام قال عليه الصلاة والسلام الذي يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته بيد الشيطان، ناصيته بيد الشيطان، وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذا أيها الأخوة في نهي شديد من الكبائر، أن يرفع الرجل رأسه قبل الإمام، أن يسابق الإمام، هذا فيه وعيد شديد، أي حديث فيه لعن أو وعيد شديد هذا من كبائر الذنوب، فمسابقة الإمام منهي عنها، المسابقة قبل الإمام. الموافقة، المساواة، المساواة هذه كذلك في الصلاة لا تصح، مكروهة. إذا كانت في تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تنعقد، يعني مأموما إمام يقول الله أكبر، هو يقول الله أكبر وافقه. الأصل كما قال النووي عندما ينتهي من تكبيرة الإحرام بعد ذلك أنت تتابعه. إذن الموافقة هذه أيها الأخوة ليست تبع للسنة، مباشرة مع الإمام. إذن مسابقة منهي عنها، موافقة كذلك. قال: إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع ولا السجود، ثم قال: ولكن هو يسبقكم، هو يسبقكم. إذا ما تكون موافق للإمام تماما. الثالثة المتابعة، المتابعة أن تفعل الركن بعد الإمام مباشرة، ركع تركع، سجد تسجد، قال ولا الضالين تقول آمين، تفعل الركن بعد الإمام مباشرة، وهذه السنة. قال الحالة الرابعة التخلف، وهي التأخر عن الإمام، وهذا أيها الأخوة خلاف السنة كذلك. بعض الناس يقول إمام الله أكبر، هو بصير عنده خشوع وبدعو وبسبح تسبيحات بسم الله ما شاء الله، بعدين جلس بين سجدتين بده يطول مع الإمام، هذا مخالف يا أخي. قال: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، فإذا ركع فاركعوا، تعقيب مباشرة، وإذا رفع فارفعوا مباشرة، تتابع الإمام بعد فعله دون أن تتأخر عنه. إذا تبين لنا من أربع الحالات أن السنة المتابعة، وأن المسابقة والموافقة والتخلف يعني التأخر كذلك عن الإمام خلاف السنة، تأخر عن الإمام خلاف السنة، كما أن مسابقة الإمام خلاف السنة. فقال هنا: ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين فقولوا آمين. وفي حديث آخر: إذا أمن الإمام فأمنوا، سيأتي الكلام عنه أيضا في الصحيح، إذا أمن الإمام فأمنوا. طب هنا بقول: إذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين فقولوا آمين، وإذا أمن، وإذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين، قالوا إذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين فشرع في التأمين، هذا الجمع، فشرع في التأمين تؤمن أنت. فلذلك الإمام يؤمن، الإمام يقول آمين، أول ما يبدأ الإمام بقوله آمين تشرع بقولك آمين، حتى تجمع بين فإذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين وبين قوله إذا أمن الإمام فأمن، إذا أمن الإمام فأمنوا، ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام وآمين، وكان يرفع صوته بها، أن إذا أمن الإمام يرفع صوته، الجمهور على رفع الصوت بالتأمين بخلاف الأحناف، الأحناف بيقولوا سنة عدم رفع الصوت، لا الإمام ولا المأموم ما يرفع صوتهم بالتأمين، ما يقولوا آمين بصوت مرتفع، لكن الجمهور على استحباب رفع الصوت بالتأمين، فكان عليه الصلاة والسلام يؤمن ويسمع الصحابة، وقال إذا أمن الإمام فأمنوا، كيف نؤمن إذا ما سمعنا تأمين الإمام؟ فالصواب قبل قول الجمهور رفع الصوت بالتأمين، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدأ بالتأمين فأنت تؤمن مع تأمين الإمام. ثم قال: فتلك بتلك، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، إن شاء الله في الدرس القادم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله.